السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا بالأمس عن المعاني الإفرادية عن على قوله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. واليوم نتكلم عن ما يتعلق بها من أحكام يمكن أن تستنبط منها من باب النص أو من باب الدلالة التلازمية. فأول هذه الأحكام أن الله سبحانه وتعالى فضل هذا البيت وشرفه وعظمه وكرمه على سائر البقع، فجعله مثابة تحن إليه أرواح المؤمنين وتطمئن إليه أفئدتهم، لا يقضون منه وطرا، ولكن هذه المعاني إنما تتحقق بالمعنى الشرعي، وهو قصده وزيارته بما فرضه الله جل وعلا من حج وعمرة على الصحيح فيما يتعلق بالعمرة، وفيما شرعه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم من مشروعية حج النفل وتكرار العمرة وما عدا ذلك، فلا يمكن أن تحمل عليه هذه المعاني التي تدل عليها دلالة اللغة. لأننا قلنا أن الإنسان إذا هوت نفسه إلى شيء فإنه يقصده بالزيارة والتكرار، فالحج والعمرة هما المشروعان فيما يتعلق بهذا البيت مع ما يلازم ذلك من الصلاة فيه. ومن هنا جاء تفسير ما أجمل في هذه الآية بقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد جاءت الأحاديث على مشروعية تكرار العمرة، ولهذا القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس هناك وقت بين العمرة والعمرة، كما وقته بعضهم بالشهر فنقول هذا لا دليل عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية إن الله جعل هذا البيت مثابة للناس، وهو مطلق. وقد بين هذا الإجمال قوله، وقد وافق هذا قوله صلى الله عليه وسلم والعمرة إلى العمرة في حديث الصلوات الخمس: والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كرر العمرة فاعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة كما بينه الصحابة رضي الله عنهم ونقله أهل العلم. الحكم الثاني أن قوله جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة أن البيت إذا أطلق فإنه إنما يطلق على الكعبة، وأما المسجد الحرام فإنه يطلق على المسجد الذي يصلى فيه ما حول الكعبة، ويطلق على البلد الحرام الذي بين أعلام الحرم الذي هو مكة فأدخلته حدود الحرم. وهذا يتعلق به أحكام، منها هل ما ورد في التضعيف الوارد في صلاة المسجد الحرام يعم الحرم كله أو أنه خاص بالمسجد الذي حول الكعبة؟ في هنا للعلماء قولان. القول الأول أن التضعيف يكون في المسجد ويكون في المساجد في أماكن الحرم كلها، كل ما أدخله الحرم فإن التضعيف يكون موجودا من جهة الشرع بغض النظر عن هذا التضعيف كم هو، هل هو 100,000 صلاة كما هو المشهور عند كثير من أو بعض المطلقين في الفتوى هذا القول، أو بعض من يقول إنه أن المسجد الحرام له زيادة عن المسجد النبوي 100 صلاة كما أشار إليه هذا السيوطي في الأشباه والنظائر حينما قال ومن خصائص لما فرق بين حرم المدينة وحرم مكة وقال إن من خصائص حرم مكة زيادته في التضعيف الوارد عما ورد في المسجد النبوي 100 صلاة كما رواه أحمد بإسناد صحيح. هذه كلامه نصا تقريبا، بمعنى يكون 1,100، وهذا هو ظاهر الأحاديث. فهل التضعيف هذا يكون في المسجد الحرام أو في الحرم كله؟ قلنا القول الأول أنه في الحرم كله. قالوا لأن الله أطلق عليه اسم المسجد الحرام كما في قوله جل وعلا هم الذين كفروا، هم الذين في آية هم الذين في آية الفتح، من يذكرني؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وإنما حبس النبي عليه الصلاة والصد وهو في الحديبية حتى حصل الصلح المعروف الذي أنزل الله فيه سورة الفتح، فقالوا إنه يطلق عليه المسجد وأطلق عليه المسجد الحرام فيأخذ هذا الحكم. واستدلوا أيضا بنظائر هذه الآية، وإلى هذا كان يرجح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، ولكن القول الصحيح هو القول الثاني أن التضعيف ليس إلا في المسجد الذي يصلى فيه حول الكعبة، وهو المسجد المسمى بمسجد الكعبة، لأنه ورد في الصحيح صحيح مسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ورد في رواية في مسلم إلا مسجد الكعبة، وقد رجح هذا الشيخ ابن عثيمين لهذه الرواية، ويدل على هذا أيضا ورجحه بعض فقهاء المحدثين. ويدل لهذا أن الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو عليه الصلاة والسلام قيل عفوا هذا الدليل هو للأولين حينما قالوا أنه أسري من بيت أم هانئ، قالوا فأطلق عليه المسجد الحرام. وقلت لكم أن نظائر هذه الآيات، لكن نقول إن هذا العموم بين، أو هذا الإجمال، هذا الإجمال لا نقول عموم، إجمال دل عليه المبين بقوله صلى الله عليه وسلم إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة، لأن هذا في الحقيقة أقرب، يعني قاعدة الإجمال والبيان هنا أقرب من العموم والخصوص، لأن إن قلنا أنه عام فهنا العموم الحقيقة ليس بوارد، يعني لا ينطبق عليه تعريف العموم عند الأصوليين، لأن لو قلنا هذا لصح أن يقال إنكم إذا قلتم عموم فإن هذا تخصيص اللي هو مسجد الكعبة بفرد من أفراد العموم، وتخصيص فرد من أفراد العموم لا يخصص العام، لكن نقول هذا من باب الإجمال والمبين، والمبين بين أن هذا المسجد الحرام لفظ مشترك يطلق على هذا وهذا، ودل الحديث على أنه خاص بمسجد الكعبة. والراجح هو هذا، الراجح أن التضعيف للمسجد الذي يتعلق بمسجد الكعبة. لماذا؟ نقول لأنه يترتب على القول القول الأول لازم لا يستقيم مع مقاصد الشرع. كيف؟ لأنك لو قلت هذا لزم منه أن يكون المسجد الحرام متساويا مع المسجد الذي أسسه أحد الناس في مثل هذا الوقت، وهذا الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. كيف أن المسجد الذي بناه إبراهيم يكون كالمسجد الذي بناه أحد الناس في أواخر العصور؟ لا شك أن هذا يدل على أن التضعيف إنما هو في المسجد الحرام، ويدل عليه. ومن هنا نلصق هذا الترجيح بالآية التي معنا، قالوا إن الله قال وإذ جعلنا البيت، والبيت هو الكعبة، فدل على أن الأحكام تناط بالكعبة إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أن المراد به بالوارد هو الحرم كله، كما في الصيد وتحريمه، فهذا يتعلق بالحرم كله. الحكم الثالث في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قوله جل وعلا وأمنا أي جعل الله هذا البيت مكانا آمنا يأمن الناس فيه. وحينئذ فإن الأمن يعم الإنسان وكل شيء من الجماد والحيوان لما فسرته السنة، ويتفرع من هذا فرعان. الفرع الأول هل إذا قلنا بمفهوم هذه الآية أن من دخل الحرم وهو قد جاء بشيء من موجبات إقامة الحد أو من موجبات القصاص هل نطبق عليه هذه الآية فيكون آمنا، أو أننا نجري خصوصات أو عمومات الشريعة الأخرى فنخصص بها هذا العموم؟ نقول أولا تحرير محل النزاع أن من عصى الله في الحرم بمعنى زنى أو شرب الخمر أو قام بموجب حد الحرابة أو موجب حد القذف، فهذا بالاتفاق يقام عليه الحد لأنه هتك ستر الحرم، فلا حينئذ لا أمن له من هذه الحدود الشرعية. إنما الخلاف في من دخله بعد أن استوجب أو قام بما يقوم به موجب الحد، هل يقام عليه الحد في مكة أو لا؟ اختلف العلماء على قولين، والصحيح أن الحرم لا يعيذ أمثال هؤلاء لعموم الأدلة الدالة على وجوب إقامة الحد على من جاء بسبب من الأسباب المقتضية لإقامة الحد الشرعي. فهنا إذن عمومان، ومعلوم أن العموم المحفوظ يقدم على العموم غير المحفوظ، هذا من قواعد ابن تيمية، والأصوليون يقولون العموم الغير مخصوص يقدم على العموم المخصوص، ولا شك أن هذا مخصوص خص بصور، وإقامة الحد لم يخص فيها شيء، فحينئذ نقول يقام القول الصحيح أنه يقام عليه الحد ويخرج من العموم هذه الآية. الحكم الرابع من هذه الكلمة أمنا، أن الله لما جعله آمنا فإنه يحرم على المسلم أن يصطاد صيده، سواء كان هو محرما في نفسه أو هو حلالا، لأن الإنسان من محظورات الإحرام قتل صيد البر المأكول، فهذا لا علاقة لنا به، هذا يتعلق بالمحرم، لكن نحن نتكلم عن البيت الحرام أن الله جعله آمنا، فقالوا إن الله حرم صيده على المحرم وعلى من كان حلالا أي ليس بمحرم، وحرم أيضا قطع شجره وأن يختلى خلاه، وقد بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله، وإنه لا يحل حمل السلاح فيه، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، وإنه عادت حرمتها إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها. وهناك ألفاظ أخرى في هذا الحديث وتدل على أن القاعدة تحريم صيده البر المأكول، أما الذي ليس بصيد محرم الأكل كالذئب كالأسد كالنمر، هذا لا يدخل في هذا الحكم. هو المراد الصيد المأكول البري المأكول. يخرج أيضا الحيوان الإنسي، البقر الغنم الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ذبح الإبل، والهدي يكون من الإبل ومن الغنم ومن البقر. إذن تحريم صيده البري المأكول. ثانيا تحريم قطع شجره وحش حشيشه بشرطين أو بوصفين: أن يكون أخضرين فيخرج اليابسين، هذا لا حرج فيها. ثانيا أن يكون هذا الشجر هذا الحشيش مما لا يزرعه الآدمي. فلو أن إنسانا زرع شيئا قطع ثمره فهذا لا يدخل في هذا الحكم. وهل هذا متعلق؟ العلماء يقولون أن هل حرم المدينة، وهذا استطراد حقيقة استطراد وإلا ليس من الحكم الآية، لكن يحسن الاستطراد فيما كانت الإشارة إليه مناسبة. إذا قلنا الآن أن البيت الحرام، أن الحرم كله صيده البري المأكول حرام، وأنه لا يجوز قطع شجره الأخضر الذي لم ينبته الآدمي، وهكذا الحشيش إلا الإذخر كما في حديث ابن عباس. الإذخر نبت معروف يتخذونه لحفظ الميت، وهذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تقرر هذا الحكم، هل هذا خاص بالحرم أو بالحرم المكي؟ نقول لا، هذا ليس بخاص بالحرم المكي. نعم دلت الأدلة الكثيرة على الحرم المكي، لكن يلتحق به الحرم المدني، الحرم النبوي يلحق به في هذا الحكم، كما في حديث مسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، لا يقطع شجرها ولا يختل خلاها، وإلا حينما قال الصحابة له: إن نحتاج إلى آلة الحرث، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في آلة الحرث والمساند ونحو ذلك. لكن العلماء فرقوا بين صيد، بين تحريم الحرم المكي وبين تحريم الحرم النبوي في أحكام فيما يتعلق بالصيد وقطع الشجر. قالوا أولا أن صيد الحرم المكي فيه الجزاء. الحنابلة والشافعية أن من قطع شجرة كبيرة ففيها بقرة، ومن قطع شجرة صغيرة فيها الشاة. وأما الحرم المدني فقالوا لا جزاء فيه، هذا على قول. القول الثاني أن الحرم المدني فيه الجزاء، وهو سلب ما عليه من ثياب وما أخذه من وسلب الآلة التي احتطب بها وقطع بها هذا الشجر، الحاصل سلب ما عليه. ولكن الصحيح أن هذا من باب التعزير وليس من باب الجزاء. نعود فنقول: هل صحيح ما قرره الحنابلة فيصح الفرق حينئذ إذا قررنا قلنا أن الراجح أن جزاء أن صيد المدينة وشجر المدينة الأخضر الذي لم ينبته الآدمي أنه لا يجوز قطعه ولا يصاد صيده، هل نقول القول الراجح قلتم لا جزاء فيه، هل هو أنتم مستمرون على هذا القول في مكة؟ نقول القول الصحيح فعلا هو ورد عن ابن عباس وعن عمر أنه الشجرة الكبيرة فيها بقرة والشجرة الصغيرة فيها شاة، لكن الحقيقة يعني إنما ذكره الفقهاء عنهم، ولكن لو كان هذا صحيحا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حكم عام وقد بين حكم التحريم، ولو كان فيه جزاء لبينه كما بينه في جزاء الصيد في الضبع كبش، فلما لم يبين، والقاعدة تقول إن أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، دل على أن هذا القول بإيجاب الجزاء قول ضعيف، فإذا يرتفع الفرق في هذه الحيثية. بمعنى إذن بالنسبة للجزاء في عليه إلا اللهم للمحرم، لا تخلطون أيها الفضلاء المحرم شيء، والمحرم حتى سيأتي الصيد غير الصيد، الآن نتكلم عن الشجر، أما الصيد فالآن أعيد حتى يتحرر المسألة، عندنا صيد وعندنا شجر، الصيد فيه الجزاء مطلقا في مكة، فيه الجزاء سواء كان محرما أو كان حلالا، اللي في الضبع كبش وفي الحمامة شاة وفي الأيل والثيل والثيتل ونحو ذلك بقرة وفي الوعل، هذا نقول الكلام متفق عليه. في المدينة نقول القول الصحيح لا جزاء فيه. نأتي للشجر، نقول الشجر هو الذي حصل فيه الخلاف في مكة، أما في المدينة أيضا حصل فيه الخلاف، قلنا القول الصحيح لا جزاء فيه، فنقول أيضا الشجر في مكة الصحيح لا جزاء فيه، فبهذا يتلخص تحرير القول في هذا الموضوع. بالمناسبة العلماء يفرقون بين حرم مكة والمدينة من أوجه، بالنسبة للسيوطي في الأشباه والنظائر أوصلها إلى 9 فروق، وبعضها في الحقيقة يعني ليس عليه دليل، منها مثلا قوله يكره المجاورة في مكة ولا تكره في المدينة، أصل كرهها لا دليل عليها لا في مكة ولا في المدينة، بل يستحب أن يجاور في هذا أو في هذا حسب ما يكون فيه نفع دينه، وهذا الذي انتهى بنا أمس الكلام في حينما كنت أجيب عن الأسئلة، أنه لما اختلف العلماء أيهما أحب، المجاورة في مكة أو المجاورة في المدينة، قلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال المجاورة تتبع النفع في الدين، فما كان أنفع للإنسان فالمجاورة فيه أفضل ولو لم يكن في الحرمين، مثل طالب علم في أوروبا ينشر دين الله لا شك أن هذا أفضل، وهكذا طالب العلم في بلده، وهذا أيضا رسالة إلى إخواننا الذين يستحبون أن يقيمون في المدينة، لا شك أن هذه بلادهم وإن بلاد المسلمين واحدة، لكن خاصة طلاب الجامعة الإسلامية بلادهم بأحوج ما تكون إليهم لينشروا العلم ويفقهوا الناس، ولا شك أن هذا أفضل الأعمال. أما أنك تجلس هنا تقول أحضر دروس المشايخ وأتغبط بالحرم، هذا لا شك أنه أمر عظيم، ولكن أعظم منه أنك تذهب وتنشر دعوة الله جل وعلا ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الناس بحاجة إليك. فأقول أعود إلى التفريق. قالوا من الفروق لعل الذاكرة تذكرني، فقالوا السيوطي قال من الفروق، وهذه ذكرها أيضا غيره، قال إن مكة يستحب يجب لها أو عند بعض العلماء الإحرام في الدخول، وهذا فقهاء الحنابلة والشافعية قالوا لا يدخلها، لا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام. الحنابلة قالوا إلا لحاجة متكررة كحطاب وحامل بريد ونحو ذلك، وإلا فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام، ويأتي بعمرة أو بحج في وقته. والصحيح أنه لا يجب الإحرام إلا لمن أراد الحج أو أراد العمرة، لحديث ابن عباس قال ممن أراد الحج أو العمرة ومن أوجب فعليه الدليل. نعم يستحب أنه كلما أراد أن يدخل مكة يدخل بإحرام ويعتمر حتى لا يفوت الفرصة على نفسه، أما المدينة فلا إحرام فيها. الفرق الثاني قال إن مكة المسجد الحرام لا يكره الصلاة في أوقات النهي النوافل، أما المدينة يكره. لكن هذا إذا قلنا أصلا نقول هذا الفرق لا دليل عليه، لأننا نقول إن أردت ركعتي المسجد الحرام ركعتي الطواف فنقول النبي عليه الصلاة والسلام دلت سنته الصحيحة والقول الراجح أن فعل ذوات الأسباب أنه يجوز، وبل يستحب في إذا انعقد سببها ولو كان في أوقات النهي. دخلت المسجد النبوي في أي وقت صلي ركعتين، ولو بعد العصر ولو بعد الفجر ولو قبيل الظهر عند الزوال قبيل الزوال، وهذا إذن يستوي فيه مكة والمدينة وغيرها من فهذا لا يكون فرقا. أما قولك لا يكره في المسجد النبوي في أوقات النهي فهذا على القول الضعيف. قال وهو الثالث أنك إذا نذرت أن تأتي إلى المسجد الحرام فإنه يجب عليك الوفاء بالنذر، لكن لو نذرت أن تأتي إلى المسجد النبوي فلا يجب الوفاء. نقول التفريق لا دليل عليه ما دام أنه نذر لطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم في شد الرحل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، ذكر منها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فإذا هذا الفرق لا يعني غير معتبر أو فيه نظر. قال إن أنه لو عين أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه ذلك، ولو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي لم يلزمه ذلك. نقول هذا الإطلاق لا دليل عليه. صحيح العلماء يقولون أنه إذا نذر المفضول جاز أن يعتكف في الفاضل، على القول أن مكة أفضل من المدينة فيجوز له، أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، فإذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام ولو كان النذر قد خص المسجد النبوي. قال أيضا من الفروق أن الجزاء، وهذا ذكرناه فيما سبق أن هذا لا جزاء عليه وأن هذا فيه جزاء. من الفروق التي ذكرها غيره قالوا إن مكة لا يحل القتال فيها لابتداء، ابتداء القتال فيها لا يحل لهذا الحديث الذي سمعته ولعموم الآيات، إلا لمن ابتدأ المسلمين بمعنى الدفاع. أما ابتداء في مكة فلا. طيب، أهل العلم يقولون لو أن أهل قوم، لو أن أهل بلد توافقوا على ترك الأذان مثلا، فإن الإمام يكاتبهم، فإن أبوا فإنه يقاتلهم على ذلك. قالوا إلا مكة، أما المدينة فلا يكون هذا، لا يبتدئهم بقتال. ولكن هذا في الحقيقة يعني نقول من حيث الجملة الصحيح. أيضا ذكروا من الفروق أن حرم مكة البلد الحرام، أنه لو أن إنسانا أدخل فيه صيدا، يعني هو يملك مثلا معه غزال، فمر من وهو يريد الطائف، مر في مكة، هل نقول يجب عليك أن تطلقه؟ قالوا مكة نعم. قالوا إذا مر وأصبح في الحرام، في الحرم، قالوا يجب عليه إطلاقه. أما في المدينة فلا. والقول الصحيح أنه لا فرق، أنه لا يجب عليه إطلاقه، لأنه لم يبتدئ الصيد. حتى لو أقام، لو أقام في مكة وقد أدخل هذا الصيد معه من غير من الحل، فإنه لا يلزمه أن يتركه، إنما له أن يمسكه في ملكه. وهكذا طبعا في المدينة. من الفروق قالوا مسألة التضعيف، وقلت لكم أن السيوطي قال زيادة 100 صلاة، وهذا الذي قلت لكم أنه انتشر وسمعنا هذا كثيرا، 100,000 صلاة. ألا أقول حقيقة جزاء الله خير الذي يأتي بحديث يدل على أن المسجد الحرام 100,000 صلاة، سواء على المساجد الأخرى. نعم، ورد في مسلم، في مسند الإمام أحمد، ورد في أظن سنن بن ماجه أظن، إذا لم تخني الذاكرة، لكن أهل العلم ضعفوها. فلا تقاوم الحديث الصحيح الذي في مسلم. ومن الأصول المتفق عليها بين أهل العلم أن ما كان في الصحيح الصحيحين يقدم على ما ليس في غيرهما. فإذا وجد أحد شيء فجزاه الله خيرا، يعني يفقهنا ويعلمنا. أما انتشارها بين طلبة العلم بدون خطام، فأقول هذا الحقيقة، يعني أنا أقول رأيي هذا يعني خطأ يحتمل الصواب. نقتصر على الحديث 1,000 في المسجد النبوي، ويفضل المسجد الحرام على المسجد النبوي 100 صلاة. يقولون اضرب 100 في 1,000 كم؟ 100 في 1,000 كم؟ قلنا ما أقول لكم هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعجز أن يقول 100,000 صلاة، 100 بصلاة بدون تضعيف. وهذا هو الحقيقة، أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. هذا هو الذي أظهر، والله أعلم. وقد حصلت مناقشة بين شخص الضعيف وبين مشايخ لهم شنآن في الحديث، وخطأوني في أبادئ الأمر، وبعد فترة أخبروني بأنه يتوجه هذا، لكن الله أعلم. إنما أنا أقول ابحثوا، خاصة أن البحث ميسر. هناك رسالة للدكتور محمد الرفاعي، أظن محمد أو صالح، الشيخ صالح الرفاعي، من أساتذة الجامعة الإسلامية، المجموع جمع الوارد في فضائل المدينة المنورة واستقصاء الأحاديث الواردة فيها، أقول يعني البحث ميسر. نأتي إلى أي كم ذكرنا الآن من حكم؟ 4 أو 5 أو ما في أحد حصر؟ كم ذكرنا من حكم؟ ترى أنتم مؤتمنين على هذه الجلسة، والله يا أخوان إذا ما تحضرون بقلوب واعية فأنا أقول أن الإنسان أفضل أن يجلس ويقرأ له جزء جزوين ويأخذ، أما والله أن يحضر ولا ينتبه، يعني أخشى من قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أخشى من مفهوم المخالفة فيها. يعني فأنا أقول لكم ناصح، يعني إذا ما ينتبه الإنسان، لأن أمانة، يعني أمانة علي وعليكم، فأرجو إن شاء الله أن العدد غير مهم، لكن لو رجعت وسألت، أنا قلت بالأمس وأنا الحقيقة قادم لصلاة المغرب، قلت سبحان الله الإنسان، يعني قلت بالأمس أن أحكام الحج وردت في 4 سور ولا لا؟ السورة الأولى إيش؟ البقرة. السورة الثانية آل عمران. السورة الثالثة سورة الحج كذا. السورة الرابعة الكوثر. بس ايش تقولون اخوان؟ يعني لو قلنا الدرجة من 60 على 5 كم؟ نقول الدرجة من 60 مثلا أو من 100 على 5 20، تروح منا 20. يا أخي سبحان الله الحج المائدة فيها آيتين، 3 آيات عظيمة من أربع آيات أولها والآيات التي في آخرها في جزاء الحج وجزاء الصيد وصيد البحر. وسبحان الله الإنسان، يعني كيف الإنسان يغفل؟ عمر رضي الله عنه لما قال من زعم أن محمدا قد مات ضربته بهذا السيف، حتى قرأ أبو بكر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، قال فكأني لم أسمع هذه الآية. هذه يسمونه الذهول، ذهول عن معلوم، ذهول عن معلوم. إذن صارت 5 سور. طيب ما دام هذا الأمر، يعني لابد أننا ما نكثر من الكلام، يعني نحدث نوع من المناقشة. قلنا بالأمس أن جعل يستدل بها المعتزلة على خلق القرآن، إن جعلناه قرآنا عربيا، فماذا نرد عليهم؟ نعم، أنها إذا تعدت إلى مفعولين صارت بمعنى الصيرورة، أي صيرناه قرآنا عربيا. المفعولين هنا وشي؟ جعلناه قرآنا. نعم، الضمير في جعلناه قرآنا. نعم، أما التي تتعدى إلى مفعول واحد فهي تدل على الخلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور، وجعلنا من الماء كل شيء حي. قلنا أنها تدل على الوضع أيضا، تدل على الوصف. طيب على الوصف والتسمية، جيبوا آية تدل على الوصف والتسمية. نعم نعم يا إخوان، في الزخرف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي سموهم ووصفوهم، فيا أخي حركوا أنفسكم. يعني على كل حال قد يكون السبب بعض الإخوان من الحياة وبعضهم الصوت ما يوصل، يعني أقول إن شاء الله، إنما أرجو يعني أن لا تفوت الفرصة لاستحضار الإنسان أن يستحضر. والله أخوان إننا يعني إن الإنسان سمع من المشايخ أشياء فاستقرت حينما كنا نستحضر، ومن وحضرنا مدارس أو دروس فقد فاتت. يعني هو من الإنسان وحرص الإنسان عليه. يعني كنت حاجة صغير ذاك الوقت، وكنا نحضر للشيخ عبد الله بن غديان في بيته في أيام ما كان بيته طين في شارع أسير في الرياض، وكنت أنا أصغر الموجودين أتدارى عن الشيخ، يعني لأن شخصية الشيخ رحمه الله عليه كانت يعني قوية ويسأل. فلما الحقيقة مرينا على حديث في بلوغ المرام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. كنت قد درست الشرح فظنيت أن الشيخ سيشرح، فقال كأنني أسمعها الآن، قال: وهذه المسألة فيها سبعة أقوال لأهل العلم، ذكر الشارح وذكر أقوالها، أقوال العلماء وأدلتهم، فترجعون إليه. عرفت سبحان الله أن الشيخ أراد أن يربط الطالب بالكتاب، وكان في هذا نفع عظيم. أذكر يعني من المقولات التي سمعتها منه ونحن في المعهد، ثم درسنا في المعهد العالي للقضاء، ودرسنا عليه في مسجد الإفتاء لما انتقل إلى في بعض الشروح، ودرسنا في المعهد العالي للقضاء. فأذكر يعني مقولة قالها، قال: إن عمر رضي الله عنه يقول: أنت لنفسك قبل أن تعرف، وأنت لغيرك إذا عرفت. أنك يا طالب العلم أنت الآن أصبحت للناس، فلا بد أن تراعي ذلك، وهذا ليس من الرياء، بل هذا من حفظ المروءة ومن حفظ صيانة العلم، وهذا طبعا في الأقوال وفي الأفعال وفي السلوك. يعني إذا عرفت مثلا بالفتوى ما ينبغي لك أن تطلق الأقوال إلا بإتقان ودقة، مثل درسنا هذا، يعني كلنا طلاب. أنا أتكلم عن الشيء اللي ينشر لي، ولهذا أنا أجلس وما عندي حرج يعني، لكن في وقت الفتوى أتحرج كثير. يعني أنا أرى أن طالب العلم الابتعاد عن الإعلام أفضل، لأنهم أن يتقن الفتوى الصحيحة، الفتوى الاحترازية، الفتوى الإتقانية، الفتوى الدقيقة المحققة. أما يعني الأمر يكون على إطلاق، هذا طبعا ليمشي الأمور ممكن يعني. فأقول يعني أن هذه قاعدة عظيمة للإنسان. فيقول من مقولاته، يقول: إن درسنا الشنقيطي رحمه الله يقول: فقال إن إنه سألتني امرأة في الشنقيط: لماذا خص الله الرجال في قوله تعالى: وعلى الأعراف رجال؟ قال: فقلت لها: لا أدري. يقول: وها أنا أقول لكم في الدرس اليوم، يقول الشيخ الشنقيطي للشيخ ابن غديان وبقية الطلبة: وها أنا أقول لكم إلى اليوم لا أدري. كلام رمزي عظيم، فيه قواعد في المنهج عظيمة ينبغي أن نستفيد منها. في الشاهد أن حضور الدروس يعني أن هناك أمور لا تجدها إلا فيها. أولا هي بركة العلم، ثانيا الفوائد العلمية، لكن هناك أشياء لا تجدها فيه. أذكر أن شيخا لنا أزهريا قد درسنا أساطين من الأزاهرة، الأزاهرة الأوائل خاصة، علماء متكاملين، إن رمته أصوليا فذاك، إن رمته نحويا فذاك، إن رمته فقهيا فذاك، إن رمته محدثا فذاك، منطقيا فذاك. يقول وكان من المشايخ الذين درسوا، المشايخ الأول من تخرج عليه عبد الله التركي ودفعتهم، يعني من القدامى جدا، فيقول إن الدليل إذا أردت أن تستدل به فلا بد أن تجعل بينك وبين محل الاستدلال ثلاث مناطات، مناط إما أن ينتج الأعم من الدعوة التي تستدل عليها، وإما أن ينتج الأخص، وإما أن ينتج الموافقة، فإن أنتج الموافقة فذلك هو الدليل، وإن أنتج الأعم أو الأخص ففيه نظر. هذه ما يمكن أن تجدها في، وشيخ أزهري درسنا في كلية الشريعة وكان أصوليا منطقيا، ما هو عليه من في الفقه في المذهب المالكي، فكان يناقش أحد الطلاب فكان يقول مرة بكلمة لا كذا، يعني لا نفي عما سبق، كذا يعني نفي أن إثبات الحكم الذي بعد كاف مناف لما قبلها. قال تعرف هذه الكاف ما هي؟ قال لا. قال هذه كاف المالكية فاحفظها فإنها عزيزة. فعلا يعني ما تجدها، لأنهم يقولون ولا يجوز، المالكية مثلا، لا يجوز أن يتيمم بالنورة كالتراب، يعني التراب يجوز أن يعني مثلا تقول لا تكرم فلان كأحمد، كإكرامك لأحمد، فنفى الحكم الذي لما بعده لما قبله. أيضا من مشايخنا يعني واسمحوا لي إن استطردت بعض المشايخ، وإن كنت تجدها فيما بعد، أحرف الخلاف عند الحنابلة، قال إن لو للخلاف القوي وحتى للخلاف المتوسط وإن للخلاف الضعيف، أي إشارة للخلاف الضعيف. فمثل هذه الأمور الشيخ بن باز يقولون مرة من المرات، أنا ما حضرت، أنا حضرت عند الشيخ رحمة الله عليه في الجامع، لكن يعني لم أكن، ما أعتبر نفسي من طلابه إلا من السماء، كنت أحافظ على نور على الدرب، أسمعه كثيرا وأنا صغير، وأقرأ للشيخ ومتأثر من يعني كتب الشيخ. فأقول يقولون إنه في يوم الأيام كان الدرس عندهم، فكان في صحيح البخاري، فمرت مسألة قالوا إن البخاري يقول كذا، فاستشكل الشيخ قال الراجح خلاف ذلك، فأصر عليه الطالب، قال يا ولدي نبيك هو من، البخاري ولا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فدرس عجيب، يعني إشارة عليها نور. فأقول عودا على بدء إن يعني دروس المشايخ يستفيد فيها الإنسان فوائد ما توجد في، أنا الحقيقة في استجابة المؤذن يعني كنت أرى بعض المشايخ يعني ينشغل بالعلم أو بحديث مع أحد ثم يقضيه، وكنت الحقيقة يعني أشوف أن هذا يعني موافق للحديث، لكن قرأت فتوى للشيخ الألباني حقيقة أعجبتني كثيرا من الجهة العلمية، يقول إن رجل جاء وسأله قال إنني أنشغل ثم أردد الأذان بعدما ينتهي. قال يا بني هذا أذان وليس استجابة. الحقيقة أن هذا الكلام صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يقول المؤذن. فيعني هنا إشارات قل أن تجدها عند أو في الكتب إلا بعد يعني عناية. لا شك أنهم أخذوها من الكتب، لكن لا يعني السابق اللاحق ينقل عن السابق وهكذا، النقل أيسر من البحث. نعم نعود إلى طبعا نؤجل بقي أحكام مهمة، وكنت أتمنى أن ندخل في الآية الثانية لكن الحمد لله. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سائل يقول بالنسبة للكراهة المغلظة عند الشروق وعند الغروب هل تصلى فيها ذوات الأسباب؟ أي نعم، هذا القول الصحيح أنها تصلى في الأوقات. إن أردت قلت الثلاثة يدخل فيها الوقتين، إن أردت التفصيل قلت الخمسة أوقات ذوات الأسباب مثل صلاة الكسوف، صلاة الجنازة، دخول المسجد، صلاة الوضوء، كلها تصلى في أي وقت. نعم سائل يقول أيهما أفضل، طلب العلم أم العبادة؟ والله إذا كان هناك إخلاص وتعرف من نفسك هذا، لأن العلم ترى محل عظيم للسقوط، من تعلم علما ليماري به السفهاء أو مما تعلم علما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليماري به السفهاء أو ينال به عرضا من الجنة من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، حديث حسنه بعض أهل العلم. حديث في مسلم القارئ يؤتى به قال قرأت ليقال قال ليقال قارئ قد قيل، والعالم هكذا يقال له، والمنفق يقال أول من تسعر بهم النار ثلاثة هؤلاء، نسأل الله العافية. الشاهد إذا كان عندك إخلاص وصدق مع الله وأنك ستتوجه إلى علم الكتاب والسنة فلا شك أن هذا لا يعدله شيء، لا يعدله من نوافل العبادة شيء. لكن يا أخوان مو يعني الواحد يترك الرواتب يقول عشان أحفظ، ويترك مثل بعض يعني إن شاء الله أنهم قليل والله يتأخر عن تكبيرة الإحرام لأنه مشغول في المكتبة. المفروض طالب العلم منذ أن يقول الله أكبر هو في المسجد، المفروض طالب العلم، لأن هذا هو طلب العلم الصحيح، أن تأمل وتطبق، ما في التنافي. لكن الكلام عن ما يشغلك عن العلم، أما ما لا يشغلك فيجب أن تكون المبادر إلى هذا أول المبادرين إليه. نعم سائل يقول في حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى أو طاف بالبيت في أي ساعة من ليل أو نهار، ألا يدل ذلك على جواز الصلاة في أي وقت في الحرم المكي؟ إيه نعم نعم، مثل أي مكان، لأنها من ذوات الأسباب، سببها الطواف فهي من ذوات الأسباب. بالمناسبة الحديث بين بيتي كما قلت لكم بالأمس، يقول ابن قيم ابن تيمية لم يثبت هذه اللفظة لكن رواها ابن عساكر في نسخة من نسخ البخاري، وهم العلماء هذه الرواية ما بين قبري ما بين قبري، والثابت ما بين بيتي. نعم تفضل. خلاص الحمد لله.